تعلم منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق. ليه الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض. اسمها فرياض مش فرياض، اسمها فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط. إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله كما هو أهله كما هو أهله كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني، ألف قطع همز القطع، اللهم ألحقني مش اللهم ألحقني، اللهم ألحقني بنسبك وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الكهل وأقرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف في على الباطل فأدمغه مش فأدمغه فأدمغه وزج به في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة وفتحة سكون دال فتحة بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. حد يقول الوحدة بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل مش وحل وحل يعني اقف ما بيني وما بين الناس انما وحل يعني فك اللي بيني وبين الناس يبقى كل الناس يكرهوك اسمها وحل. قف يا رب حائل بيني وبينهم وحل بيني وبين غيرك كل من هو غافل عن ذكر ربك. كلمة غيرك يعني كل من هو غافل عن ذكر ربنا لأن ربنا بيقول على الصالحين أهل الله. فلما ما يقولش من الذاكرين من الغافلين يبقى غير الله. فأنت بتقول وحل بيني وبين غيرك الله الله الله مش الله الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان رب بك. ربي العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. للقراءة هنتكلم على خاتمة الصلوات.